الحمد لله القوي العظيم الرقيب الشهيد يدبر خلقه كما يشاء بحكمته فهو الفعال لما يريد أحكم ما شرع وأتقن وأتقن ما صنع فهو الولي الحميد حد لعباده حدودا ونظم لهم تنظيما وقال لهم هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فصار الناس على أقسام فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي الظالمة إن أخذه أليم شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو الملك القهار فلا ضد له ولا نديد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم بأمر الله الناصح لعباد الله على الرشد والتسديد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل واصغوا أسماعكم إلى نداء رب العالمين حيث يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ويقول جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ويقول جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب أمة الإسلام لا تغرنكم الحياة الدنيا نعم لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لا تغرنكم الأموال وكثرتها لا تغرنكم الزخارف والأمان الخداعة لا يغرنكم رغد العيش ونظارة الدنيا وزهرتها لا يغرنكم ما أنعم الله به عليكم من العافية والأمان ولا يغرنكم إمهاله لكم مع تقصيركم في الواجب وتماديكم بالعصيان إن اغتراركم بهذا من الأمان الباطلة والآمال الكاذبة إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أمة الإسلام لقد انتشرت المعاصي في مجتمع الأمة الإسلامية وأصبح ما كان منكرا بالأمس معروفا اليوم أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات وتعاملوا بالربا ومنعوا الزكاة ابتعدوا عن الحياة انتهكوا الحرمات صاروا كالبهائم يطلبون متاع الدنيا وإن أضاعوا الدين صدوا عن سبيل الله واتبعوا سبل الكافرين زين لهم سوء أعمالهم فظنوا ذلك تحررا وتقدما وتطورا وما علموا أن ذلك هو الرزق تحت قيود الهوى والتأخر عن الفضائل إلى الوراء والتدهور إلى الهاوية والرداء أيها المسلمون إن أسباب هذا التدهور إن أسباب هذا التدهور ترجع إلى أمرين: أحدهما ضعف الدين في النفوس، وقوة الداعي إلى الباطل، والثانية ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمداهنة في دين الله عز وجل. يا أمة الإسلام، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن حماية الدين، إن عز هذا الدين لا تكون ولا تحصل إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم يا أمة الإسلام، الأمر بما أمر الله به ورسوله، والنهي عما نهى الله عنه ورسوله، وذلك بقصد النصيحة لله ولعباد الله، بقصد الدعوة والإرشاد. أيها المسلمون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على هذه الأمة الإسلامية التي هي أفضل الأمم وأكرمها على الله إن استقامت على دين الله عز وجل. ومصداق ذلك في كتاب الله الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول وقوله الحق: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم النهي عن ألا تقع هذه الأمة بما وقع بها من سبقها من الأمم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. أمة الإسلام، إنكم إن قمتم بهذا الذي أمركم الله به كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإن تركتم ذلك كنتم من شرار الأمم. إنه لا نسب بين الله وبين عباده، ولكن من اتقاه وهو الكريم عنده جل وعلا وأكرم الناس عند الله أتقاهم، لله. أيها المسلمون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على فئة معينة من الناس، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الناس جميعا، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم الفئة الذي أسيت إليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن في بيتك من المنكرات الضارة في دينك وفي دنياك؟ هل تعلم أن عندك في بيتك أولاد لا يعرفون الإسلام؟ هل تعلم أن في بيتك نساء لا يعرفن الله طرفة عين؟ كل ذلك وكل أمره إليك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف واجب على الناس جميعا، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. البعض من الناس يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بفئة من الناس معينة، هذا ظن فاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، فهذا عام لكل من رأى المنكر يجب أن يغيره بيده بالضرب أو غيره، فإن لم يستطع فبلسانه بالكلام والنطق والإرشاد، أو الكلام مع ولاة الأمور إن لم ينفع الكلام مع أولئك الذي يعمل المنكر. وكل واحد منا يستطيع أن يتكلم مع المسؤولين في منع المنكر، ويجب على المسؤولين إذا بلغهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من الإصلاح وأن يجتمعوا على ذلك لينالوا الفوز والفلاح. إن علينا جميعا أن نترك التعس والسكون وأن نقوم مخلصين له الدين، وأولا نبدأ بأنفسنا وأهلينا وأولادنا ومن تحت أيدينا، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. أيها المسلمون، إن من المؤسف المروع أن ترى مجتمعنا الإسلامي أمة محمد صلى الله عليه وسلم تراها هكذا شعوبا متفككة ومتفرقة، مضيعين لأمر الله، لا يغارون لدين الله ولا يخافون من وابل، ولا يتفقد الرجل أهله وولده ولا ينظر في جيرانه، بل تراه يرى المعاصي فيهم ولا ينهاهم عنها، ويرى التقصير في الواجب فلا يتدارك. وهذا أيها المسلمون ينذر بالخطر الجسيم والعذاب الأليم، لا سيما مع كثرة النعم والانغماس في التراب. نعم يا أمة الإسلام، إن النعم تدر علينا ليل نهار ونحن نتمادى في المعاصي، نقصر في طاعة الله، وهذا والله ينذر بالخطر الجسيم والعذاب الأليم، لا سيما مع كثرة النعم والانغماس في التراب. يقول سبحانه وتعالى محذرا في القرآن العظيم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قول بليغ يفهمه كل إنسان. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فيقول جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اللهم ألهمنا رشدنا وهيئ لنا الخير واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم ابرم لأمتنا الإسلامية أمرا يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، أستغفروه وأتوب إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أمر بطاعته وطاعة رسوله ورتب على ذلك أجرا عظيما، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله ورتب على من ارتكب ذلك أن يعاقبه بما يستحق من العقوبة في الدنيا والآخرة. أحمده وأشكره الذي لم يتركنا هملا ولم يخلقنا عبثا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل الخلق على الإطلاق في الدعوة والإرشاد والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حافظوا على حدود الله، تمسكوا بالأخلاق القيمة والآداب الجميلة، قوموا بأوامر الله وانتهوا عما نهاكم عنه، واستحيدوا ولا تفرقوا، واعلموا أن الأمة لا يمكن أن تكون أمة قوية مرموقة حتى تتحد في أهدافها وأعمالها، ولن يمكنها ذلك حتى تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتكون على دين واحد في العقيدة والقول والعمل، وتنهج صراطا مستقيما، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أما إذا لم تقم بذلك فإنها تتفكك وتنقسم عراها، يكون لكل واحد هدف ولكل واحد طريق ولكل واحد طريق وعمل. عند ذلك يتفرقون أحزابا وشيعا يسيحون في مساحات الضلال. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إذا لم تقم الأمة بأمر الله وتسعى في إصلاح المجتمع في الالتزام بدين الله، فمن الذي يقوم ويسعى بذلك؟ وإذا لم تتكاتف على منع الشر والفساد فكلنا هالك. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون جليسه أو أكيله أو يأكل معه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوبهم ببعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم لبعض ثم يلعنكم كما لعنه. فاتقوا الله عباد الله وكونوا على حذر فإن الله يغار. كونوا على حذر فإن الله يغار. أيها المسلمون، لما فتح المسلمون جزيرة قبرص فرؤي أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. فرؤي أبو الدرداء رضي الله عنه صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤي يبكي فقيل له: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك ما أهون الخلق على الله عز وجل، إذا هم أضاعوا أمر الله بينما هي أمة طاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، صاروا إلى الأسر، صاروا إلى القتل والهوان. فاتقوا الله عباد الله، اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الألباب، واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله، وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، رضى اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأكرم وأنعم بهم من رجال قاموا بأمر الله ونهجوا الطريق المستقيم، رضي الله عنهم وعن جميع أصحاب رسوله أجمعين، وعنا معهم بفضله وكرمه وإحسانه وإن كنا مقصرين، إنه أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز للمسلمين كرامتهم وعزتهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمة وولاة أمور المسلمين، ووفقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا حي يا قيوم. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم أدر عليهم دائرة السوء، اللهم مزق شملهم وشتت جمعهم واقطع دابرهم واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين انك انت الغفور الرحيم. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا. اللهم ارسل السماء علينا مدرارا. اللهم انزل علينا من بركات السماء. اللهم اغثنا